اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم من شاء القرآن، خلق الإنسان أي الجنس، علمه البيان أي النطق، الشمس والقمر بحسبان، حسبان مصدر. نعم. ماذا تقول هذا العلم عن الخلق؟ علم هذا بعد خلق الإنسان، علم ماذا؟ علم القرآن، علم من شاء القرآن ثم خلقه. لماذا قدم تعليم القرآن عن خلق الإنسان؟ هذا هو السؤال. لأن نعمة الهداية هي أعظم النعم، يعني أيهما أعظم؟ نعمة الإيجاد أم نعمة الهداية؟ لا شك أن نعمة الهداية أعظم، لأن نعمة الإيجاد كانت سببا في شقاء كثير من الناس، كانت سببا في عذاب الكفار، كانت سببا لم تكن نعمة في حقهم. فنعمة الخلق لا تتم إلا إذا اجتمعت معها نعمة الهداية. ولذلك يتمنى الكافر يوم القيامة أن لا يكون قد خلق، ويود الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لعل هذا هو غرض الله تعالى. نعم. علم من شاء، علم من شاء القرآن. نعم، لأن الله عز وجل، لماذا قال علم من شاء؟ لأن الله عز وجل لم يعطي الهداية إلا لمن شاء من عباده، لأن التعليم هنا المقصود به ماذا؟ التعليم الذي يترتب عليه النفع، التعليم الذي يترتب عليه النفع، وهي هداية ماذا؟ هداية التوفيق والإلهام. يعني علم من شاء القرآن، يعني هداه هداية توفيق وإلهام، فهذا ليس لكل أحد، هداية التوفيق والإلهام ليست لكل أحد، إنما لمن شاء الله عز وجل. نعم. أما الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، فالأصل أنها قامت على جميع الخلق، ومن لم تقم عليه هذه الهداية لم يعذب في الأخير أكتبه كما هو معلوم. علمه البيان أي النطق، يترتب عليه نفع التوقيع التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام. نعم، لأن هداية هداية إرشاد وبيان، وهي التوفيق والإلهام، إلهام من ألهم، هداية توفيق وإلهام. نعم، هذه الهداية لا تكون إلا للمؤمن. نعم، فذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى نعمة تعليم البيان أي النطق، وهي من أجل النعم. نعم، الشمس والقمر بحسبان، والحسبان مصدر، حسب يحسب حسبانا أي بحساب يجريان، والنجم ما لا ساق له من النبات. وفيها تفسيران، قيل أن النجم ما لا ساق له من النبات، لأن النبات يكون نوعان، نبات يكون على ساق كالأشجار، ونبات ليس له ساق يكون على وجه الأرض، هذا يسمى نجم. وقيل إن النجم هو ماذا؟ هو النجم الذي في السماء، والتفسيران واردان عن السلف، والنجم والشجر ما له ساق يسجدان. تفسير النجم بأنه ما ينجم، أو تفسير النجم بالنجم الذي في السماء، تفسير النجم بالنجم الذي في السماء رجحه بعض المفسرين. لماذا؟ لأن الله عز وجل قرنه بماذا؟ قرنه بالشجر، وكلاهما نبات، فالأولى أن لا يذكر النوعين من النبات، الأولى أن يذكر أعلى المخلوقات التي هي النجم، وأدناها التي هي الشجر. والتفسيران كما قلت واردان عن السلف، قال والشجر ما له ساق يسجدان أي يخضعان لما يراد منهما، طوعا لإرادته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في آية أخرى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون وهم مطيعون، والنجم والشجر يسجدان يخضعان لما يراد منهما. نعم، فلا توجد حبة تضعها في الأرض وتعطي الفلاح تقول إنها لم تنبت. نعم، إلا إذا وجد مانع أراده الله عز وجل أو انتفى شرط، فالله عز وجل سخر هذه المخلوقات وهيأها لما يراد منها. أحيانا نرى بعض الصور في السجدة في ركوع وفي السجود، يعني هناك يتعجبون عنه ويدعون، أنا أقول هذا من قدرة الله عز وجل، لكن ليس هذا هو المقصود بالآية. نعم، لأن أكثر الأشجار ليست على هذا، على هذه الصفة. وهل معنى هذا أنها ليست ساجدة؟ الجواب لا، سجدون الخضوع والطاعة والاستسلام. والسماء رفعها ووضع الميزان، أثبت العدل. نعم، فالميزان العدل الذي يقوم به الخلائق، كما قال تعالى في آخر سورة الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. نعم، وأنزل الميزان ليقوم الناس بالقسط. ألا تطغوا أي لأجل ألا تدوروا. يعني أنزل الميزان، والميزان المقصود به ماذا؟ شرائعه سبحانه وتعالى، الشرائع الذي أنزل الله ليتناصف الناس فيما بينهم. نعم، حتى لا يطغى بعضكم على بعض، ألا تطغوا لأجل ألا تدوروا في الميزان ما يوزن به. فالله عز وجل ذكر، يعني تستطيع أن تقول إن هذا من الجنات التام. تعرفون الجنات التام؟ الجنات التام، الجنات يعني كلمتان متماثلتان في اللفظ ولكن معناهما مختلف. فالميزان الأول هو ماذا؟ هو العدل، والميزان الثاني هو ميزان الحقيقي الذي يوزن به، لأن عدم الطغيان في الميزان كقول تعالى مثلا ويل المطففين الذين ذكروا الناس يستفون وإذا كانوا موازنهم يخسرون، أو وزنوا. هنا الميزان ميزان حقيقي، الميزان الذي يزن به الناس. فانتقل من الكلام على الميزان المطلق العام وهو العدل، العد بين الخلائق، إلى الميزان ماذا؟ إلى الميزان الخاص وهو الحقيقي. ألا تطغوا يعني لأجل ألا تجور، يعني وضع الميزان لأجل ألا تجور. فهذا مفعول مطلق، هذا مفعول مصدر مؤول في محل النصب مفعول لأجله. يعني لماذا وضع الميزان؟ ها، ألا تطغوا في الميزان يعني لأجل ألا تجور، ألا تظلموا في الميزان ما يوزن به. وأقيموا الوزن بالقسط بالعدل ولا تخسروا الميزان تنقصوا الموزون. لا تخسروا الميزان، لا تنقصوا الموزون. والأرض وضعها أثبتها للأنام، والأنام هم الخلق الإنس والجن وغيرهم، للخلق الإنس والجن وغيرهم. فيها فاكهة والنخل المعهود، يعني النخل المعروف للناس، ذات الأكمام أوعية طلعها. الطلع هو الوعاء الذي يكون فيه حبوب اللقاح. تعرفون النخل فيه حبوب، نخل هناك نخل ذكر ونخل أنثى، هذا الوعاء يسمى طلعا، والأكمام جمع كم. والحب كالحنطة والشعير، والحبوب كثيرة جدا، كل حب يزرع يسمى حب. ذو العصف التبن، إذن هذا خاص بماذا؟ خاص بالقمح، لأن القشر الذي يكون حول القمح هذا يسمى تبن، تأكله الحيوانات. ها؟ تعرفون فجعلهم كعصف مأكول. العصف وماذا؟ قشر القمح. القمح يكون في سنبل، هذا السنبل وقشر القمح عندما يزال يسمى ماذا؟ يسمى تبنا، يسمى تبنا، يسمى عصفا. والريحان الرزق أو المشموم، وأظهر أنه المشموم، ليجمع الله عز وجل المكمل الذي يشم، ليجمع الله عز وجل في هذه الآيات لو تأملتها بين، ذكر مثالا لكل نوع من أنواع المزروعات. فإن المزروعات إما أن تكون أقواتا، أقوات يعني أطعمة يعتمد عليها الإنسان كالحبوب القمح والشعير وغيرها، وإما أن تكون فاكهة يتفكه بها وهذا والنخل، وإما أن تكون نباتات عطرية جميلة المنظر لا تؤكل ولكن ينتفع بها إما بالشم وإما بالمشاهدة كالزهور والريحان. ها، فالله عز وجل ذكر ماذا؟ ذكر الثلاثة أنواع التي هي أصول الزروع، أصول الزروع، وتحت كل نوع من هذه الأنواع ما لا يحصى، الفواكه أعداد ولا تحصى، ها، المطعومات الأقوات أعداد ولا تحصى، المشمومات والنباتات التي يتزين بها نباتات الزينة جميلة المنظر أو جميلة الرائحة أعداد ولا تحصى. فكل هذا يدل على ماذا؟ على الوفرة، الوفرة والكثرة، الوفرة والكثرة، الوفرة والكثرة في خلق الله عز وجل. وهذا يدل على قدرته سبحانه وتعالى وسعة كرمه سبحانه وتعالى. فبأي آلاء نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان. ذكرت 31 مرة هذه الآية في هذه السورة، والاستفهام فيها للتقرير. وهل هذا تكرار؟ حاشا القرآن يعني يكون فيه تكرار بدون فائدة. لذلك قال مفسرون تكررت هذه الآية لأنها بعد كل نعمة، إقرار، الإقرار بكل نعمة ليس كالإقرار بالنعمة التي بعدها. يعني لماذا كرر الله عز وجل هذه الآية؟ فبأي آلاء يعني نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان. لأن أكثر الناس لا يشكرون نعمة الله عز وجل عليه، فالله عز وجل كرر هذا الاستفهام في هذه السورة 31 مرة للتقرير، يعني ليعترف السامع بنعم الله عز وجل ويقر بها. لما روى الحاكم عن جابر قال قرأ علينا رسول الله سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال ما لي أراكم سكوتا، للجن الجن هذه لم لم ابتداء كانوا أحسن منكم ردا. الجن كانوا أحسن منكم ردا كلما سمعوا آية إلا قالوا ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. خلق الإنسان آدم من صلصال من طين يابس يسمع له صلصلة أي صوت إذا نقر. تعرفون الفخار؟ الفخار عندما تضربه يسمع له يسمع له ماذا؟ صوت. سمي صلصال من صلصل صلصلة هذا صوت هذا صوت الفخار إذا ضرب كالفخار وهو طبخ من الطين طبخ في النار يعني هو طبخ من الطين في النار. وخلق الجن أبا الجن وهو إبليس من مارج من نار هو لهبه الخالص من دخان. المارج النار قد يكون فيها لهب ويكون فيها ماذا؟ دخان. فالمارج من النار يعني لهب ماذا؟ خالص بدون دخان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيف ورب المغربين كذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فالشمس لها مشرقان ومغربان بحسب تغير الفصول. مرج أرسل البحرين العذبة والملحة يلتقيان في رأي العين يعني عندما يصب النهر في البحر يلتقي الماء المالح بالماء العذب بالماء المالح في رأي العين بينهما برزخ حاجز من قدرته تعالى لا يبغيان لا يبغي واحد منهما على الآخر فيختلط به. وهذا في إعجاز علمي واضح قرر العلم الآن أن هناك بين البحر والنهر مياه ليس لها خصائص البحر وليس لها خصائص النهر لا خصائص خاصة حتى الكائنات البحرية التي تعيش فيها لا خصائص تختلف عن البحر والنهر يسمونها ماذا؟ يسمونها البرزخ لأنه لأن البرزخ هو الحاجز بين شيئين الحاجز بين شيئين يسمى برزخا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج بالبناء للمفعول والفاعل يعني يخرج ويخرج منهما من مجموعهما الصادق بأحدهما وهو الملح. لماذا قال هذا؟ لأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرج إلا من البحر. فهو قال منهما أي من مجموعهما الصادق لأحدهما يعني يكفي أن يعبر عن أحدهما بالآخر. هذا معنى قوله الصادق لأحدهما يعني المقصود هنا أن الذي يخرج منه هو ماذا؟ هو البحر وليس النهر نعم. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان خرز أحمر أو صغار اللؤلؤ يعني المرجان إما أن يكون هو اللؤلؤ الصغير الأبيض هذا المعروف وإما أن يكون الأحمر منه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجواري أي السفن جمع جارية التي تجري المنشآت المحدثات المخلوقات المصنوعات في البحر كالأعلام كالجبال عظما وارتفاعا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فذكر في هذه الآية نعمتين نعمة ما في أعماق البحر هو اللؤلؤ ونعمة ما فوق البحر هو الجواري السفن العظيمة. والسفن العظيمة ما عظمها لم تكن في القاع واللؤلؤ الصغير مع صغره لم يكن على السطح الصغير كان في القاع والعظيم كان في الأعلى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها أي الأرض من الحيوان الحيوان المقصود به الكائنات الحية الإنسان والحيوان فان هالك وعبر بمن تغليبا للعقلاء لم يقل ما تغليبا للناس للعقلاء لأن من أصل العاقل فذكر من مع أنه يدخل فيها من لا يعقل تغليبا لمن يعقل. ويبقى وجه ربك ذاته وهذا تأويل لأنهم ينفون صفة الوجه نحن نقول يبقى وجهه وتبقى ذاته لأنه لازم من لوازم بقاء وجهه بقاء ذاته. هم يدعون أن الذي أن الوجه هو الذات كيف نرد عليهم من نفس الآية لأنهم ينفون صفة الخبرية ومن صفة الوجه كيف يرد عليهم من نفس الآية؟ من يجيب؟ ذو الجلال لأن الله عز وجل وصف وجهه بأنه ذو لو قصنا بالوجه هنا الذات لقال ماذا؟ بالجلال. لقال ويبقى وجه ربك ذي لأن الرب هي المجرورة هي المضاف إليه صح؟ وتكون ذي صفة مجرورة للرب فلما جاء الذو علمنا أنها صفة لأي شيء للوجه فهذا تأكيد أن الوجه صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل لأن الله وصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام. واضح هذا؟ العظمة ذو الجلال أي العظمة والإكرام أي للمؤمنين بأنعمه عليهم. شيخنا يعني قلنا لهم يعني على هذا الجواب يقول هذا من باب يعني التصريح للاستعارة. تعرفون في البلاغة شيء اسمه تصريح الاستعارة، يعني يقول الواجب ربك الاستعارة عن الذات، وترشيح الاستعارة أن تصف الاستعارة كأنها شيء حقيقي. ها يقول هذا من باب ترشيح الاستعارة، فهذا يدعون أنه فيه المجاز أيضا. فالجلال والإكرام، الجلال العظمة والإكرام للمؤمنين بأنعمه عليهم. فالجلال والإكرام جمعت صفات الله عز وجل كلها، لأن صفات الله ما تكون صفات جلال أو صفات جمال. صفات الجلال صفات العظمة هي ماذا؟ ذو الجلال. وصفات الجمال هي في الإكرام. صفات الجمال يعني ماذا؟ صفات الجمال صفات الرحمة مثل الرحيم والعفو والكريم والغني. نعم، صفات الجلال مثل القهار والعزيز والجبار والمتكبر. طيب، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام للمؤمنين بأنعمه عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض بنطق أو حال ما يحتاجون إليه. من له لسان ينطق به يسأله بلسانه، ومن ليس له لسان يسأله بحاله. دلالة الحال يعني الحال عدم النطق. الحيوانات تسأل الله عز وجل الرزق، نعم، بدلالة حالها. نعم، لسان المقال يعني ينطق بلسانه، لسان الحال لا ينطق بلسانه. يعني مثلا من أراد أن يدعو الله عز وجل، إما أن يدعوه دعاء مسألة بلسانه، وإما أن يدعوه دعاء عبادة بحاله، يعني بصلاتي وصيامي وزكاتي، عبادته هذه دعاء لله بلسان الحال. ولذلك يسمى هذا دعاء عبادة، يسمى هذا دعاء عبادة. نعم، فليس معنى هذا أن الإنسان يترك دعاء المقال اكتفاء بدعاء العبادة، هذا ليس بصحيح، بل يجمع بينهما معا، يجمع بينهما معا. نعم، وقد يتوسل إلى الله عز وجل بالإيمان بالعمل الصالح، وقد يتوسل إلى الله بفقره، كما قال موسى عليه السلام قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فتوسل الله ماذا؟ بحاله. هذا التوسل الله بالحال، لم يقل يا رب ارزقني. قول أيوب عليه السلام ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذا توسل الله عز وجل ماذا؟ بذكر حاله، بذكر حاله. ولما التوسل المشروع أن يتوسل الإنسان إلى ربه بفقره وذله وضعفه وحاجته. نعم، فيسأله من في السماوات والأرض بنطق أو حال ما يحتاجون إليه من القوة على العبادة والرزق والمغفرة وغير ذلك. نعم، تسبيح السماوات والأرض تسبيح حقيقي، هل نقول بلسان؟ لا، هذا خطأ، هذا خطأ. ابن كثير أنكر هذا القول، وكذلك القرطبي، لأن الله عز وجل قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده فسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لو كان هذا بلسان الحال لكل الناس يفقهون تسبيحهم، لأن لسان الحال معناه ماذا؟ معنى لسان الحال أنها مسخرة لما خلقت له، فهذا لا يجهله أحد، كل الناس يفقهونه، كل الناس يفقهونه. ولكن الله قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، معنى هذا أنه تسبيح حقيقي، تسبيح حقيقي لا نفقهه. لسان المقال، نعم، لسان المقال. ويدل على ذلك قصة سليمان مع النمل، أيضا التعامل الذي كان يتبعين بذلك التعامل. نعم، حديث ابن مسعود عند مسلم، نعم، حديث ابن مسعود عند مسلم أنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل في جبل النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة يأكلوا الطعام ويسبحوا له تسبيحه، هذه كرامة له. وكذلك سلام الحجر على النبي عليه الصلاة والسلام وعند مسلم أيضا. نعم، فالمخلوقات لها نطق ولها عقل ولها فهم، بل إن بعض العلماء الآن، هناك عالم ياباني له كتاب يتكلم عن الماء، أثبت أن الماء له عقل يفهم، فالكتاب مشهور. تعرفون تسمعون دكتور زغلول النجار، هو عالم مصري، يعني هو عالم مصري مهتم بالإعجاز العلمي، وكان يترجم أجزاء من هذا الكتاب. وهذا الرجل له كتب كثيرة، له هو هذا الرجل أتى بالماء وقرأ عليه، أتى بشخص مسلم، وشخص مسلم الذي قال له هذا. نحن لنا في شرعنا في ديننا أنك تقرأ على الماء للشفاء، فهو أتى بهذا الرجل وجعله يقرأ على الماء، ثم شغل التسجيل على الماء وجعله يتجمد عند درجات حرارة معينة، يتجمد، وجد أن القرآن الماء عندما يقرأ عليه القرآن يتجمد بشكل معين ثابت، أشكال ثابتة منتظمة، لو لم يقرأ عليه القرآن وجمدته، نعم، يتجمد بأشكال غير منتظمة. فهمت؟ وفعل هذه التجربة مئات المرات، حتى كتب كتاب، هذا كتاب اسمه رسائل من الماء، لو كتب اسمه رسائل من الماء، هذا مترجم، هذا عالم كافر يعني ياباني ليس مسلم أصلا. فدل هذا أن حتى الجمادات كالمال يتأثر بالقرآن إذا قرئ عليه. نعم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم يعني كل وقت هو في شأن أمر يظهره على وفق ما قدره في الأزل، يعني يظهره على وفق ما قدره في الأزل. ما قدره في الأزل يسمى ماذا؟ قدر. وإظهاره له يسمى ماذا؟ قضاء. إظهاره له يسمى قضاء. يعني ما الفرق بين القضاء والقدر؟ هناك خلاف بين أهل السنة في هذا. بعضهم قالوا هما مترادفان، بعضهم قالوا هذا هو الأظهر أن القضاء هو إظهار ما كان في القدر، يعني قبل أن نجلس هذه الجلسة كانت قدرا، عندما جلسنا أصبحت قضاء، لأن القضاء في اللغة هو ماذا؟ والإتمام، الإتمام والإكمال. فإذا قضيتم مناسككم أتممتم مناسككم، فالإتمام يعني إتمام مكانة في اللوح المحفوظ. هذا هو الإظهار، إظهاره في الواقع شيئا فشيئا يظهره على وفق ما قدره في الأزل. فإظهاره وقضاءه لا يمكن أن يخالف قدره سبحانه وتعالى، من إحياء يحيي شخص ويميت شخص، وإعزاز يعز ويذل، وإذلال وإغناء وإعدام، إعدام إفقار يعني، وإجابة داع وإعطاء سائل وغير ذلك. كل يوم هو في شأن. صحيح، أحسنت. في ردنا على الأشاعرة الذين ينفون الأفعال الاختيارية، أن الله عز وجل فعال، ما زال فعالا، ليس كما يقول المتكلمون أنه فعل مرة واحدة في الأزل ولم يعد فعالا بعد ذلك. تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، فيه إثبات الأفعال الاختيارية. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ليس هذه الآية فقط، آيات كثيرة جدا. لذلك الجويني نفسه، الجويني هو إمام أئمة الأشاعرة، قال هذه الآية ليس لها جواب عندنا، يقصد قوله تعالى قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجه. ما وجه الدلالة منها؟ أن السماع حادث، هم يقولون السماع قديم. قال هذه الآية ليس لها جواب على مذهبه، اعترف بها. يعني أحيانا يقولون ليس لها جواب، لا على كيف يجيب عنه، لأن الله قال قد سمع الآية. نعم، وغير كثير جدا. سنقلغ لكم سنقصد لحسابكم. يعني لماذا قال هذا؟ لأن الله عز وجل لا يشغله شيء، لا يشغله شيء. ولكن هذا كقول الولد الأب لولده سأفرغ لك، من باب التهديد والتخويف، وليس فيه شغل وليس مشغولا. فهذا أسلوب معروف من أساليب العرب، يقال للتهديد. سنفرغ لكم يعني سنقصد حسابكم، ليس معنى أننا مشغولون تعالى الله عن هذا، الله لا يشغله شيء عن شيء ثم يصبح فارغا. سنقصد لحسابكم أيها الثقلان الإنس والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا. وكثيرا ما في القرآن يقدم الجن على الإنس باعتبار ماذا؟ باعتبار الرتبة الزمنية، أن الجن خلقوا قبل الإنس. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا تخرجوا من أقطار، أي نواحي جمع قطر هو الجانب، من جوانب السماوات والأرض فانفذوا، أي أن تخرجوا، أمر تعجيز، لا تستطيعون التنفذ من أقطار السماوات والأرض، لا تنفذون إلا بسلطان، بقوة، ولا قوة لكم على ذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار. السلطان هو القوة. بعضهم ادعى أن هذه الآية فيها دليل على أن الإنسان في يوم من الأيام سيصعد إلى القمر، نعم، وأن هذا نفاذ من أقطار السماوات والأرض. قد يقال هذا، ولكن يبقى أن الله عز وجل قال من أقطار السماوات والأرض، وكل الذي يراه الإنسان في هذا الكون وماذا هو زينة السماء الدنيا، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. يعني هذا الكون الذي لم يعلم الإنسان قدره حتى الآن، الذي يقولون له 13 مليار سنة ضوئية، كل هذا سماء الدنيا، والإنسان لم يعرف نهاية سنة. ما فوقه من سماوات لا يعلم إلا الله عز وجل. يعني الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى أقرب كوكب في المجموعة الشمسية، فضلا عن باقي مليارات المجرات، فكيف ينفذ من السماء الدنيا أو السماوات السبع؟ يعني إذا قلنا إن الآية تنفي النفوذ مطلقا إلا بسلطان لكم، سلطانكم، نعم، إلا بسلطان لكم وليس لكم قوة. السلطان هو ماذا؟ القوة. انظر ماذا قال، إلا بسلطان، أي بقوة، بقوة لكم، ولا قوة لكم على ذلك، ولا قوة لكم على ذلك، إلا أن يشاء الله عز وجل، كما فعل مع نبي عليه الصلاة والسلام عندما رفعه في المعراج فوق السبع سماوات. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار هو لهبها الخالص من الدخان أو معه، يعني إما يكون لها بدون دخان أو لها مع دخان، ونحاس أي أو دخان لا لهب فيه. اللهب نعم اللهب. اللهب لسان النار، عندما تشعل النار يوجد لها ألسنة، هذا اللهب يسمى ماذا؟ لسان النار. فلا تنتصران أي تمتنعان من ذلك، يعني لا تستطيعان أن تحفظا أنفسكما من هذا اللهب وهذا الشواظ وهذه النار، بل يسوقكم إلى المحشر، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قول يسوقكم إلى المحشر كأنه يرى أن الشواظ والنار هذا هو الآية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه قبل قيام الساعة تخرج نار من من من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، والآية عام من هذا. إن حاولتم يعني أن تصلوا يرسل عليكم الشواظ، هذا هو الأظهر، ويرى أن هذه النار ماذا؟ النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر من علامات الساعة، علامات الساعة. لكن الأظهر أن الآية كما ذكر غير واحد من المفسرين المقصود بها ماذا؟ الشرف التي ترمى من السماء، كما ذكر الله عز وجل في موضع آخر وأن لمسنا السماء فوجدنا أمرها حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا للجن. نعم. فإذا انشقت السماء أي انفرجت انفتحت أبوابا لنزول الملائكة كما قال تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا، فكانت وردة أي مثلها حمرة مثلها محمرة، فالهود الورد لون أحمر كما قال تعالى السماء منفطر به، منفطر يعني متشققة، فتتشقق السماء. نعم. فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها كالدهان كالأديم، الأديم هو الجلد، الأديم هو الجلد الأحمر على خلاف العهد بها. تخيل عندما تكون السماء كلها حمراء وفتحت أبوابا، هذا منظر مخيف عظيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، جواب إذا محذوف تقديره مثلا فما أعظم الهول، الهول الذي يوقع الخوف العظيم في القلوب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان عن ذنبه، ويسألون في وقت آخر، فوربك لنسألنهم أجمعين. يعني يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف، طارة يقول الله عز وجل أنهم لا يسألوا عن ذنب إنس ولا جان، وطارة يقول إنهم ماذا؟ أنهم يسألون، كما قال ابن عباس عندما سئل عن هذه الآيات، آيات فيها أنهم يسألون وآيات فيها أنهم لا يسألون، فقال ذلك مواقف في يوم القيامة لأنه يوم طويل، فطارة لا يسألون. فقول تعالى لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان هذا في موقف، وقيل لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان سؤال استعلام، إنما يسألون سؤال توبيخ وتقرير، لأن الذي يسأل إنما يكون سائلا لجهله، والله عز وجل لا يسألهم جهلا منه حاشاه سبحانه وتعالى، إنما يسألهم سؤال ماذا؟ توبيخ، فيكون المعنى ماذا؟ أنهم يسألون ولكن سؤال توبيخ وليس سؤال استعلام، ليس سؤال استعلام. واضح هذا؟ فبأي آلاء؟ قال والجان هنا وفيما سيأتي بمعنى الجني، والإنس فيما بمعنى الإنسي، يعني بمعنى المفرد، بمعنى المفرد. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم أي سيما العلامة، أي بعلاماته، ما علاماتهم؟ سواد الوجوه وزرقة العيون كما قال تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. نعم. فأما الذين اسودت وجوههم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي تضم ناصية كل منهم إلى قدميه، الناصية مقدم الرأس، يؤخذ من رأسي هكذا مع قدميه هكذا، من رأسي مع قدميه هكذا. نعم. من خلفه أو من قدام، يعني رجله ورأسه من الأمام أو يكسر ظهره، ها ترجع رجله إلى الخلف، ويلقى في النار ويقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون يسعون بينها وبين حميم ماء حار آن شديد الحرارة، يسقونه إذا استغاثوا من حر النار، وهو منقوص كقاض، أصله آني حذفت الياء وعوض عنها بالتنوين، حذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين، ها اسم المنقوص إذا نكر تحذف ياءه كما هو معلوم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف، أي لكل منهم أو لمجموعهم، مقام ربه، أي قيامه بين يديه للحساب، فترك معصيته جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذوات تثنية ذوات على الأصل. طيب، ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي بيتان في الجنة، منزلتان في الجنة، لأن الجنة في اللغة هي ماذا؟ هي البستان. وكل الذي سيأتي في وصف هاتين الجنتين كما ترى، هناك جنتان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام آليتهما في الحديث، وما فيهما من ذهب، والجنتان اللتين لهما آليتهما وما فيهما من فضة، وليس بين القوم وبين أن يرى وجههم إلا الحجاب، أن يرى وجه ربهم إلا الحجاب، وكما قال صلى الله عليه وسلم في وصف الجنتين. فالجنتان الأعليان كل شيء فيهما من ذهب، والأدنى منهما كل شيء فيهما ماذا؟ من فضة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، منزلتان، بيتان، مسكنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تثنية ذوات على الأصل، ولامها ياء، يعني ذوات يصح تثنيتها، فلهذا ليس خلاف الأصل. يعني ذوات أي صاحبات، أفنان أي أغصان، ذوات ماذا؟ أفنان أي أغصان، جمع فنن كطلل، يعني طلل وفنن نفس الوزن، ليس كطلل في المعنى إنما في الوزن، تعرفون الغصن؟ نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قول ذوات أفنان هذا كقول تعالى وجنات ألفافة. ما معنى ألفافة؟ أي ملتفة الأشجار، وهذا منظر جميل جدا عندما تكون الأشجار ملتفة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تاجريان. عندما يتكلم عن الجنتين اللتين دونهما سيقال فيهما عينان ماذا؟ نضاقتان. انظر تجريان هذا أعلى، لأن الجاري هو ماذا؟ ما يجري بسرعة، ما كثير. أما النضاقتان يعني تفوران شيئا فشيئا، نقول نضاقة تفور شيئا فشيئا كما سيأتي. فترى أن المقارنة، نعم مقارنة أعلى مع أدنى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. هناك قال ماذا؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، ذكر بعض أنواع الفاكهة. أما هنا قال فيهما من كل فاكهة، فيهما من كل فاكهة زوجان، فيهما من كل فاكهة في الدنيا أو كل ما يتفكر به زوجان. لماذا قال في الدنيا؟ لأنه كما قال ابن عباس، ها، ليس في الدنيا مما في الآخرة، ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني حتى يألف الإنسان، كما قال تعالى في سورة البقرة، ها، كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولو في أزواج مطهرة. قف الله عليكم الشيطان الرجيم. أين وصلنا؟ تجريان. نعم، فيهما من كل فاكهة في الدنيا أو كل ما يتفكه به زوجان، نوعان رطب ويابس، والمر منهما في الدنيا كالحنظل حلو، يعني حتى الفاكهة التي في الدنيا مرة كالحنظل، هذا نوع من الفاكهة مر جدا، يكون في الآخرة ماذا؟ حلوا. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين، بعدما ذكر الفاكهة والتنعم بالمطعومات ذكر التناعم بالفرش، متكئين من التكأ يعني اعتمد هكذا وماله، حال عامله محذوف، أي يتناعمون متكئين، فالتناعم يتناعمون ماذا؟ متكئين، التناعم بالاتكاء يعني يرقدون، نعم يرقدون، لا يكلفون عملا ولا سعيا لتحصيل الرزق، متكئين على فرش، يتناعمون على فرش بطائنها من استبرق، ما غلظ من الديباج وخشن، الديباج هو الحرير، الدباج هو الحرير، والظهائر من السندس، بطائنها أي الداخل من الدباج، والظهائر من السندس، والسندس هو ماذا؟ الحرير الناعم الخفيف. فإذا كان الحشو من الحرير فكيف يكون الظاهر؟ وجد الجنتين ثمرهما دان، أي قريب يناله القائم والقاعد والمضجع، يعني إذا كان مئما على السلو ويريد شيئا من الشجرة هي تأتي إليه، تدنو تقترب منه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن أي في الجنتين وما اشتملت عليه من العلال والقصور، قاصرات الطرف العين على أزواجهن المتكئين من الإنس والجن، أما في وصف الجنتين الأخريين ماذا قال؟ حور مقصورات. هنا قال ماذا؟ قاصرة. هنا قال ماذا؟ مقصورات. والقاصرة أعلى من المقصورة، إن القاصرة التي قصرت طرفها بنفسها، أما المقصورة التي قصرها غيرها، وكلهن قاصرات، ولكن وصف الأعلى بماذا؟ بأنهن قاصرات بأنفسهن. ما معنى قاصرات؟ قاصرات يعني تقصر طرفها، أي عينها على زوجها، الطرف والعين، يعني لا تنظر إلى غير زوجها تطلعا إليه. قاصرة الطرف أي العين على أزواجهن المتكئين من الإنس والجن، لم يطمثهن يفتضهن، يعني هن أبكار، افتض البكرة أي أزال بكارتها، وهن من الحور أو من نساء الدنيا المنشآت، كما قال تعالى في آية الوقاع إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، منشآت يعني مخلوقات خلقا آخر غير خلق الدنيا. فإما أن يكون هؤلاء الأزواج من نساء الدنيا، وإما أن يكون من الحور العين، إنس قبلهم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت صفاء والمرجان أي اللؤلؤ بياضا. فجمع في وصفهم بين البياض وصفاء الجلد أو اللون الحسن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل ما يعني هذا استفهام إنكاري، جزاء الإحسان بالطاعة إلا الإحسان بالنعيم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا من كرم الله عز وجل العظيم أنه وفق عباده المؤمنين إلى الطاعة، ومع ذلك سمى فعله إحسانا، مع أنه الذي أحسن إليهم ابتداء عندما وفقهم إلى الطاعة. ومن دونهما أي الجنتين المذكورتين جنتان أيضا لمن خاف مقام ربه، ولكن الخوف درجات، الخوف درجات. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان دونهما، أي في القدر أقل منهما، أقل منهم، قد يكون في المكان كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهل الجنة يترأون أهل الغرف من فوقهم كما ترأون الكوكب الدرية الغابرة من المشرق أو المغرب. نعم، الشاهد الحديث أن من كان أعلى منزلة يكون أعلى مكانا، فأهل الجنة يترأون الذين تقام كالكوكب في السماء بعيدين جدا عنه. مدهامتان سوداوان من شدة الخضرة، العرب تصف اللون الأخضر الشديد الخضرة بماذا؟ بالسواد، كقول تعالى فجعله غثاء أحوى، الأسود يعني أخضر شديد الخضرة يكون قريب من الأسود من شدة خضرته. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فورتان بالماء لا تنقطعان. هذا النطق أقل من الجريح، هناك قال فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان، هناك قال فيهما من كل فاكهة زوجان، هما منها وقيل من غيرها، هما يعني الفاكهة والنخل والرمان، فيهما من كل فاكهة، فيهما فاكهة ونخل ورمان، منها أي من الفاكهة وقيل من غيرها، هما من هما؟ النخل والرمان، منها أي من ماذا؟ من الفاكهة، يعني قيل النخل والرمان من الفاكهة، فيكون هذا من عطف ماذا؟ من عطف الشيء على نفسه، الفاكهة هي النخل والرمان، وقيل الفاكهة غير النخل والرمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن أي الجنتين وقصورهما خيرات أخلاقا حسان وجوها. نعم، وهذه أعظم صفات المرأة أن تكون جميلة الوجه حسنة الخلق. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور شديدات سواد العيون وبياضها. الحوراء تجمع بين الصفتين، ساعة العين عينها واسعة، وبياضها بياض عينها شديد البياض وسواد وشديد السواد. مقصورات مكسورات في الخيام، هناك قال قاصرات الطرف. من ضر مجوف، الخيمة الوحيدة خيمة المؤمن في الجنة تكون من لؤلؤة مجوفة، ها 60 ميلا في السماء، ارتفاع 60 ميل في السماء، لؤلؤة واحدة مجوفة، للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا، يعني له بيت كبير جدا، هذا البيت جداره من أي شيء من اللؤلؤ، ارتفاع 60 ميلا في السماء، للمؤمن في كل مكان منها أهلون أزواج لا يرى بعضهم بعضا. من ضر مجوف مضافة إلى القصور شبيهة بالخضور، يعني هو يقول الخيام هذه من اللؤلؤ داخل ماذا؟ داخل القصور، شبيهة بالخضور، والخضر هو مثل الخيمة التي تجد فيها البكر مثلا فوق السرير، ها واضح. فهذا يقول يعني الخيام هذه جزء من قصوره، كانها غرف في ماذا؟ في القصور في الجنة. نعم. مستورة بمعنى أن يعني مستورة بمعنى لا يرى أحد، لا يرى غير الزوج. نعم، لا يرى غير الزوج. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم قبل أزواجهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين أي أزواجهن، وإعرابه كما تقدم حال يعني على رفرف خضر، جمع رفرفة، والرفرف هو البساط أي بسط أو وسائد، يعني متكئين على بساط أخضر. لأن الآية على أزواجهن المتكئين من الإنس والجن. نعم، مقاصرات الطرف معناها لا يرين غير أزواجهن، وهنا مقصورات بمعنى محبوسات، فإن كنا محبوسات أي مستورات يلزم من هذا أن هن كذلك ماذا؟ قاصرات لا يرين غير أزواجهن، فهن قاصرات بمعنى أن هن في الخيام لا يراهن أحد، وبالتالي هن ماذا؟ هن قاصرات الطرف، يعني لا ينظرن إلى غير أزواجهن. نعم، على رفرف الخضر جمع رفرفة أي بسط أو وسائد، وعبقرية حسان جمع عبقرية أي تنافس، التنافس مثل الوسائد. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تقدم ولفظ اسم زائد، ذي هنا صفة لأي شيء؟ صفة للرب. وقوله لفظ اسم زائد هذا ليس بصحيح، لأن الاسم يطلق على المسمى، الاسم لله عز وجل هو المسمى. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فالتسبيح للاسم والاسم هو الذات، سبح اسم ربك الأعلى. هل نقول في قول تعالى سبح اسم ربك الأعلى أن لفظ زائد؟ هذا مبني على قول الجهمية، الجهمية يقولون إن الاسم غير المسمى، أما أهل السنة لهم قولان، يقولون إن الاسم هو المسمى أو الاسم للمسمى كما قال الطبري، لكن لا يقولون أن الاسم غير المسمى. لأن في هذا أنه تأتي أحيانا بعض النصوص ويكون الاسم فيها ليس هو المسمى، إنما المقصود ماذا؟ نفس لفظ الاسم، كقول عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول الله عز وجل أنا ما عبدي إذا ذكرني ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، ما تحركت بي شفتاه أي باسمي. هنا المقصود ماذا؟ أن الاسم ليس مقصود المسمى. أما أكثر النصوص يأتي فيها ماذا؟ الاسم بمعنى المسمى، عندما تقول سبح اسم ربك الأعلى أي سبح ذات ربك الأعلى، واضح؟ فقوله الاسم زائد هذا ليس بصحيح، بل هذا لفظ ليس زائدا، ومثل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وغيره من الآيات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. قلنا هذا الاسم للمسمى أو للمسمى، صح؟ هذا نعم، إما نقول أن الاسم هو المسمى أو نقول الاسم للمسمى كما قال الطبري استدلالا بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فنقول الاسم للمسمى. المسمى معنى الذات، صح؟ مسمى الذات. ثم نقول ربك أليس هو ذات ثم ذات؟ لا، ما هو الاسم هو المسمى بمعنى أن عندما تقول سبح اسم ربك الأعلى، أنك لو سبحت الرب قلت سبحان ربي الأعلى وقلت سبحان اسم ربي الأعلى، في كلا الحالين أنت سبحت الذات. هذا المعنى.